بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ونحن في الأسبوع الأخير من الدورة العلمية الصيفية، وهو الأسبوع السادس. فنحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا، ونسأله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذه الدورة وينفعنا بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة معروفة، لها أحكام خاصة، وسميت بصلاة الجمعة باسم اليوم لأنها صلى في يوم الجمعة، ولها أحكام. والجمعة هي عيد الأسبوع، لأن الإسلام فيه عيد أسبوعي وفيه عيد سنوي. العيد السنوي يومان في السنة، يوم الفطر يوم الأضحى، وأما العيد الأسبوعي فهو في يوم الجمعة. فنحن معاشر المسلمين في كل أسبوع نحتفل، نجتمع للصلاة والخطبة، فهذا عيدنا في الأسبوع. والجمعة هي أول يوم من أيام الأسبوع، ويوم الجمعة طبعا هو أفضل الأيام، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تكون الساعة، تقوم الساعة في يوم الجمعة. فالجمعة هي أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع، وقد هدانا الله لهذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى. فاليهود بعدنا والنصارى بعدهم، وهدى الله أهل الإسلام لهذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، فهو عيدنا. المؤلف رحمه الله جمع بعض الأحاديث التي في الصحيحين المختصة بأحكام الجمعة. نقف مع هذه الأحاديث بما يتيسر. نعم، نقرأ الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن سهل بن سعد. قال: وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث. نعم. وفي لفظ. نعم. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. هذا الحديث في بعض النسخ مؤخر إلى آخر الباب، والله أعلم، هو عندك في النسخة لكنه في الأخير أو الثالث. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. ومنبر النبي مصنوع من الخشب، وهو ثلاث درجات فقط، ثلاث درجات صنع للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يخطب على جذع، ثم صنع له هذا المنبر ثلاث درجات، كان يقف على درجة ويجلس على درجة عليه الصلاة والسلام، يقف على درجة ويجلس على درجة، يعني إذا جلس بين الخطبتين. وفي هذه القصة التي يحكيها لنا سهل بن سعد أن النبي صلى على المنبر، صلى على المنبر، لماذا فعل ذلك؟ من أجل التعليم، أراد أن يعلم الناس. وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع، يعني قام عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض عليه الصلاة والسلام. لما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض، لأن السجود على المنبر ما يمكن، فنزل القهقرة، القهقرة الرجوع إلى الوراء، رجع القهقرة أي رجع إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر يعني على الأرض، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس. بعدما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، يعني لتقتدوا بي، لأنهم يرونه هنا، قال: ولتعلموا، والصواب ولتعلموا، فهنا في تاء محذوفة والتقدير ولتتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها، يعني وهو على الأعواد، على أعواد المنبر، وهو على أعواد المنبر، صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، يعني لما أراد أن يسجد. هذا الحديث فيه فوائد: أولا، اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، والمؤلف ساقه في باب الجمعة لهذه الفائدة، يريد أن يبين أن الخطيب يوم الجمعة ينبغي أن يتخذ منبرا حتى يرتفع فيراه الناس ويسمع منه. وهذا المنبر ثلاث درجات، وهذه سنة مهجورة اليوم مع الأسف. الآن الناس تفننت في المنابر، أصبحت تصنع أشياء مثل الشرف في المساجد، وهذا ليس من السنة. السنة منبر ثلاث درجات يقف عليه الخطيب، وهذا الذي لا تكاد تراه الآن في المساجد، والله المستعان. هذه سنة ما يعمل بها إلا قليل. ثلاث درجات المنبر، ثم يكون عن يمين المسجد هذا المنبر، يوم الجمعة ينقل قريبا من مكان مصلى الإمام، ويكون عن يمينه أيضا، فيأتي الخطيب يقف على هذا المنبر، يقف على الدرجة الوسطى فيخطب، ثم يجلس على الدرجة الأولى إذا أراد أن يجلس، يجلس على الدرجة الأولى، وله أن يقف على الأولى، فإذا أراد أن يجلس يجلس عليها ثم يقوم، وهكذا. هذه السنة، هذا هو المنبر النبوي، هكذا كان منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا فعل الإنسان يعني شيئا في المسجد كما يفعلون اليوم الناس، يصنعون هذه الشرف، فهذا لا شك خلاف السنة، لكن بعض العلماء يقول المقصود أن يكون الإمام على مكان مرتفع. أما المنابر هذه التي تقطع الصف الأول فهذه بدعة مذمومة، منبر طويل يقطع الصف الأول هذا مشكلة، هذا شيء مذموم، ما ينبغي أن يكون في المسجد، ما ينبغي أن يكون شيء يقطع الصف الأول، كالمنابر هذه المزخرفة التي كانت موجودة في ولا زالت في المساجد القديمة، هذه مذمومة، ما ينبغي أن يكون المنبر بهذا الحجم الكبير الذي يقطع الصف الأول. والله المستعان. والفائدة الثانية صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم. صحيح، يعني الإمام له أن يصلي على مكان مرتفع ليعلم الناس، ما في بأس، سنة. ثلاثة، إن إقامة الصلاة للتعليم لا يقدح فيها، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. يعني لو أن الإنسان صلى ليعلم الناس ما في بأس، ذكرنا هذا سابقا، قلنا الإنسان ما في بأس يصلي أمام التلاميذ، المعلم يصلي أمام التلاميذ ليتعلم كيف القيام وكيف الركوع وكيف السجود وكيف الجلوس، كيف الافتراش، كيف التورك، يتعلمون منه. يصلي بهذا الغرض أو بهذا القصد لا حرج فيه. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ هذه سنة أيضا في صلاة الفجر من يوم الجمعة، يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالسجدة ألف لام ميم السجدة، والركعة الثانية يقرأ فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان. وقال العلماء إن المناسبة واضحة، لأن هاتين السورتين فيها ذكر الحشر وذكر المعاد وذكر الساعة وقيام الساعة واليوم الآخر وما فيه من الأهوال، وكذلك ذكر الجنة وذكر النار، ذكر النعيم وذكر العذاب. فناسب يوم الجمعة لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فناسب التذكير. وقوله كان، صيغة كان تفيد الاستمرار والدوام، ولكن هنا ثبت أن كان تأتي أحيانا ولا يراد بها الاستمرار والدوام، يراد بها الغالب الغالب. بل جاء في بعض الأحاديث أن كان تطلق على شيء ولو لم يفعل إلا مرة واحدة، لكن هنا المقصود الدوام الغالب. وهكذا ينبغي للإمام أن يحافظ على هذه السنة وأن يعمل بها، ولكن أحيانا يتركها، أحيانا يتركها حتى لا يظن العامة أنها واجبة. هكذا ينبغي، يعني هو يداوم عليها ولكن أحيانا يتركها، يعني في السنة مرتين، في السنة ثلاث مرات تركها، من أجل لا يفهم عوام المسلمين أن القراءة بهاتين السورتين في فجر والجمعة أنها واجب. وهل يسجد في إذا جاء عند موضع السجود؟ نعم، الظاهر أنه يسجد، ولو لم يأتي في حديث الصحيحين أنه أن النبي كان يسجد، الذي جاء في الصحيحين أن النبي كان يقرأ بسورة السجدة، ولم يأتي أنه كان يسجد. ولكن طالما أن السورة فيها سجدة وسميت بهذا سورة السجدة فإنه يسجد، هذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا مر على موضع سجود سجد، وهذه السورة فيها موضع سجود، إذن الإمام يسجد والناس تسجد معه. ولكن الغلط هنا أن بعض الناس يظن أن النبي كان يقرأ بسورة السجدة يوم الجمعة للسجدة، هذا غلط، مو صحيح. الأقرب كما قال ابن القيم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة السجدة لما فيها من ذكر يوم القيامة والجنة والنار والنعيم والعذاب، ولما فيها من البحث في خلق الإنسان وكيف بدأ خلق الإنسان، لأن الإنسان خلق يوم الجمعة. فالله عز وجل ذكر في هذه السورة كيف خلق الإنسان ومما خلق وكيف نشأته وما هي نهايته، فهذه المناسبة وليس المناسبة السجدة. وهذا الغلط بنى عليه غلط آخر، أن بعض العامة يظنون وبعض الأئمة من العوام يظن أنه إذا لم يقرأ السجدة فليقرأ آية أخرى أو سورة أخرى فيها سجدة، يعني المقصود عنده السجدة أن يسجد، هذا ليس بصحيح، هذه كلها مفاهيم خاطئة ما هي صحيحة. أيضا من الأغلاط التي يقع فيها بعض الأئمة أنهم يحرفون هذه السنة، حيث يقرؤون بسورة السجدة فقط ويقسمونها على الركعتين، هذه بدعة، تحريف للسنة. يا أخي إما أن تأتي بالسنة على وجهها وإلا فاتركها، وهذا ليس بشيء واجب، هذه السنة إن فعلتها فحسن ولك الثواب عند الله، وإن لم تفعلها فليس عليك شيء. إما أن تغير في السنة وتبدل، هذا ما يجوز. فهم ماذا يفعلون؟ يقسمون سورة السجدة على الركعتين، يريدون التخفيف، وهذا ليس مشروعا، هذه من الأعمال البدعية. إما أن تقرأ كما قرأ النبي في الركعة الأولى بالسجدة كاملة وفي الثانية بسورة الإنسان كاملة، وإلا فترك. وبعضهم يقرأ يوم الجمعة بالسجدة يقسمها، ويقرأ يوم السبت بسورة الإنسان يقسمها أيضا، وهذا ما يجوز. وبعضهم يأتي بالموضع الذي فيه السجود، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى أن يصل إلى السجدة فيسجد، فإذا سجد تم المقصود، يعني يظن أن المقصود السجدة فقط، لا يقرأ من سورة السجدة إلا الموضع الذي الآيات التي فيها السجدة، هذا كله من الأخطاء، من المفاهيم الخاطئة، كل تحريف للسنة، الله المستعان. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة، يعني إلى صلاة الجمعة، فليغتسل. وهذا الدليل على أن الاغتسال من أجل الصلاة. العلماء اختلفوا، هل هذا الاغتسال من أجل الصلاة أم من أجل اليوم؟ ذهبت الظاهرية إلى أنه من أجل اليوم، ولذلك عند الظاهرية أنه يغتسل يوم الجمعة ولو بعد العصر، وهذا مذهب ضعيف، الاغتسال من أجل الصلاة، يعني الاغتسال يكون لمن أراد أن يأتي للجمعة فليغتسل. المسألة الثانية: هذا الاغتسال ما حكمه؟ ذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة ومستحب استحبابا أكيدا، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن وجوبه آكد من وجوب الوتر، وآكد من وجوب الوضوء من مس المرأة، وذكر أشياء. وذهب بعض العلماء إلى أن الاغتسال يوم الجمعة واجب. حجة من يقول إنه واجب قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا فليغتسل، هذه صيغة أمر تدل على الوجوب. وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، واحتجوا بحديث في السنن من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من جاء الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها، ومن توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وهو حديث قوي حسن، والجمهور احتجوا به وصرفوا تلك الأحاديث التي فيها الأمر، قالوا والمراد بالأمر هنا أمر الاستحباب وليس الوجوب. وأما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا ليس المراد بالواجب هنا الوجوب الشرعي، وإنما التأكيد كما يقول الشخص لأخيه حقك واجب عليه، يعني مؤكد عليه، هكذا قالوا. وهذا المذهب هو الأرجح إن شاء الله، أن غسل الجمعة أنه سنة مؤكدة. ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية مذهب قوي أيضا في هذه المسألة، يرى أن غسل الجمعة يجب على من به رائحة أو روائح كريهة أو يحتاج إلى أن يغتسل لما به من الرائحة، وهذا قوي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة لهذا السبب، كما تقول عائشة الناس كانوا أهل عمل، كانوا أهل عمل يعملون بأنفسهم في المزارع والحيطان، فربما جاءوا إلى الجمعة وفيهم رائحة روائح يعملون، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال لهذا السبب. فالمقصود أن بعض العلماء ذهب إلى أن الغسل يوم الجمعة واجب مطلقا، والجمهور قالوا سنة مؤكدة مطلقا. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجب على من به رائحة، والأحوط للإنسان أن لا يأتي الجمعة إلا باغتسال، هذا الأحوط له امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذه السنة يوم الجمعة، الجمعة فيها خطبتان ويفصل بين الخطبتين بجلوس، لكن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف تعقبه فيه العلماء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. قال الزركشي في النكت لفظ الصحيحين من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، هكذا لفظه. وفي لفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، ورواه النسائي عليه اقتصر الحميدي في جمعه، ورواه النسائي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قائما وكان يفصل بينهما بجلوس. وقد ذكر ابن العطار في شرح هذا الحديث من رواية جابر ثم قال إنه جابر بن سمرة كما هو مبين في صحيح مسلم، ثم ساق ترجمته. وهو عجيب لم يقع في العمد من روايته، ولا يمكن ذلك لأنه من أفراد مسلم. قال الحافظ في الفتح قد غفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين، يعني هذا اللفظ ليس للصحيحين. على كل حال هذا الحديث فيه ثلاث فوائد، ثلاث أحكام. الفائدة الأولى أو الحكم الأول أن الجمعة لها خطبتان واجبتان، هاتان الخطبتان واجبتان، واجبة ليس السنة، واجبة، بل ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها شرط في صحة الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا الجمعة تقوم مقام الظهر، والجمعة ركعتان، إذن بقيت ركعتان، قالوا هي الخطبتان، خطبتان وركعتان تقوم مقام أربع ركعات، إذن هاتان الخطبتان واجبتان، بل عند الجمهور شرطان في صحة الصلاة. فعند الجمهور لا يصح أن تصلي الجمعة بدون خطبة، إذا ما في خطبة تصليها ظهرا، إذا ما حد خطب إذن تصلى ظهرا ما تصلى الجمعة، لأن من شرط الجمعة الخطبة. الخطبة من شرط الجمعة، إذا ما في خطبة يتصلى ظهرا 4 ركعات، هكذا ذهب إليه ذهب الجمهور إلى هذا القول إنها شرط في صحة الصلاة. والذي يظهر الله أعلم أنه ما في دليل على أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، ولكن الخطبة واجبة لا بد منها، ما هي سنة، ليس لنا خيار في تركها، لا بد منها، واجبة. ما نصلي الجمعة بدون خطبة هكذا باختيارنا، لا، لا بد منها، والله المستعان. والحكم الثاني أن الإمام يخطب وهو قائم، بقوله وهو قائم، إذن الخطبة تكون حال القيام، الإنسان يخطب وهو قائم، وهذه سنة. لو خطب وهو جالس لعذر فلا بأس، لو خطب وهو جالس على كرسي أو نحوه لعذر فلا بأس، لأن الإنسان يجوز له أن يصلي وهو جالس إذا كان معذورا، فكيف الخطبة؟ من باب أولى يجوز، لكن السنة أن يخطب الإنسان وهو قائم. الحكم الثالث في هذا الحديث الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة يجلسها الإمام يستريح فيها على المنبر. الآن لأنه ما في منبر في شرفة في المسجد يضعون كرسي له يجلس عليه. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل، هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضا، وأن النبي لما قال هذا لسليك الغطفاني لما قال له قم فصلي ركعتين قال بعدها عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني وليخفف. إذن أفاد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل إلى الجامع المسجد الجامع والإمام يخطب يوم الجمعة لا يجوز له أن يجلس، يقوم يصلي ركعتين، على القول بأنها واجبة وعلى القول بأنها سنة مؤكدة ينبغي عليه ألا يجلس، ولكن النبي أمر بذلك قال فليركع ركعتين. المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب ما يجلس، يصلي ركعتين خفيفتين. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الحديث، وذهب الإمام مالك وغيره من أهل العلم إلى أنه يجلس ينصت للإمام، وإذا جاء نهر الله بطى نهر معقل. الحديث أيد مذهب من؟ مذهب مالك مذهب الشافعي وأحمد لا شك. كذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجلس أيضا كقول مالك، ولذلك نرى أتباع أبي حنيفة من الهنود وأمثالهم ماذا يفعلون إذا دخلوا الإمام يخطب؟ يجلسون. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هذا جناه أبو حنيفة علي وما جنيت على، لأنه اتبع قلد المذهب، هو قلد المذهب، فلما قلد المذهب ترك السنة وترك العمل بالحديث، لكنه معذور، وأبو حنيفة أيضا معذور لأنه مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والمقلد لأبي حنيفة أو لمالك أيضا إن شاء الله معذور، ولكنه لا يعذر إذا تبينت له السنة الصحيحة ثم أعرض عنها وأدبر ولم يعمل بها تعصبا وتقليدا لأبي حنيفة أو لمالك، ما يعذر. لكنه إذا لم يبلغه إلا ما قاله الإمام أبو حنيفة أو ما قاله الإمام الشافعي أو ما قاله الإمام مالك فحينئذ معذور. ألم يقل سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع؟ أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الذي يأتيه الدليل ويأتيه الحديث الصحيح ثم ما يعمل به أعوذ بالله، اتباعا لأبي حنيفة أو اتباعا لمالك، هذا المذموم وهذا والتعصب المذهب. طيب، أيضا هذا الحديث كما يستفاد منه شرعية تحية المسجد أثناء الخطبة، أيضا يستفاد منه أنه لا بأس أن يتكلم الخطيب مع المأموم، لا بأس، وأن يتكلم المأموم مع الخطيب، الممنوع أن يتكلم الإنسان هكذا مع شخص جالس بجانبه، أما الخطيب يتكلم مع أحد لا بأس، شخص يقوم يكلم الخطيب لا بأس. فالنبي وهو يخطب قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. إذن النبي تكلم معه وهو تكلم مع النبي، لا بأس بذلك، لا حرج فيه. أيضا يستفاد منه أن الخطيب لا تشغله الخطبة عن الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالخطيب إذا رأى شيئا في المسجد فليتكلم وليأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في بأس. وكذلك أيضا الخطيب ينتبه للداخلين إلى المسجد، فإذا رأى شخصا يجلس فليأمره بأن يصلي ركعتين إذا لم يحصل تشويش، وذلك بأن يكون الخطيب تثق الناس فيه وتحبه وله مكان عندهم فيقبلون منه هذا الشيء، يقبلون منه هذا الأمر، ما يكون في تشويش إن شاء الله، لو حتى لو أمر أحد من الناس أن يصلي لا بأس. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. نعم، هذا الحديث مناسب للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله أفاد أن كلام الخطيب مع المأمومين أو مع مأموم منهم أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. وأفاد أيضا أن كلام المأموم مع الخطيب لا بأس به أيضا. ألم يدخل أعرابي المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وجاعت العيال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. النبي رفع يديه ودعا. إذن مخاطبة الخطيب لا بأس به، لكن كون الإنسان وهو جالس في المسجد والخطيب يخطب يكلم من بجانبه أو يتكلم مع أحد أو يقول لأحد أسكت أو أنصت أو كذا، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، هذا هو اللغو، هذا الذي لا يجوز. وأنت في المسجد جالس والخطيب يخطب لا يجوز لك أن تتكلم مع أحد أو أن تنهى أحدا عن الكلام أو أن تمس الحصى أو أن تعبث بشيء يشغلك عن الخطبة، ما يجوز، لابد من الإنصات. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، شوف، مع أنك أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني أثناءها أثناء الخطبة، فقد لغوت. لغوت أي تكلمت باللغو، واللغو هو الكلام الباطل المردود. ولغى يلغو كغزى يغزو، لغى يلغو هكذا، غزى يغزو. وفي رواية في صحيح مسلم قال أبو هريرة فقد لغيت، وهذه لغة أخرى من لغة يلغى كعمى يعمى. ومع ذلك أبو الزناد رحمه الله يقول هذه لغة أبي هريرة. أبو هريرة دوسي ما هو قرش، دوسي، فأبو هريرة روى الحديث بلغته، قال فقد لغيت. يقول أبو الزناد روى الحديث عن الأعرج عن أبي هريرة قال هذه لغة أبي هريرة، وإلا الحديث لغوت. وكلا اللغتان، كلتا اللغتين صحيحة، لغوت لغوت أو لغيت، لكن يظهر أن الرواية لغوت. وفي القرآن الكريم كما في تعليق على صحيح مسلم ما يوافق لغة أبي هريرة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الغوا من لغيت، ولو كانت من لغوت لقال والغوا والغوا فيه. على كل حال هي لغتان صحيحتان، لغوت ولغيت. طيب إذن ماذا يترتب على هذا؟ جاء في حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له، من نسى الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. يفيد هذا الحديث أن من وقع في اللغو فقد حرم من ثواب الجمعة وتبقى له ظهر، كما جاء في حديث عند أبي خزيمة أبي داود أنه يحرم من ثواب صلاة الجمعة وتبقى له هذه الصلاة صلاة الظهر. هذا اللغو، هذه مشكلة اللغو، أنه يذهب عليك أجر الجمعة، قال فلا جمعة له، ما له جمعة، تبقى له صلاة الظهر، نسأل الله العافية. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولننتقل إلى الدرس الذي بعده.